السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري، وهو الكتاب السابع في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. عدل المصنف رحمه الله تعالى عن الإشارة إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، إلى قوله والبعث بعد الموت، لأن أعظم مسائله التي أنكرها المشركون هي البعث، فهو من ذكر الشيء ببعض أفراده لجلالته وعظمته. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بالصفات مبني على أصلين ذكرهما المصنف. الأول، الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني، ترك التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو تغيير لفظ النص أو معناه، والتعطيل هاهنا هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، والتكييف تعيين كنه الصفة، والمراد بالكنه حقيقتها، والتمثيل هو تعيين كنه الصفة بذكر المماثل. وإلى الأصل الأول يشار في كتب العقائد بقولهم الإثبات، وإلى الثاني يشار بقولهم تنزيه الله عما لا يليق به. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على هذين الأصلين، وراءهما أصل ثالث، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. فالإيمان بباب الصفات دائر على هذه الأصول الثلاثة، والمعهود في خطاب الشرع تسمية الأول تسبيحا، وتسمية الثاني تقديسا، وتسمية الثالث نفي الإحاطة. واضح المسألة هذه؟ سبقا قررنا لكم من أهل العلم عبروا بهذا، لكن دلالات الخطاب القرآني، التنزيه عبر عنه بالتسبيح،

أن يكون في الأسماء ما هو منفي كما أن فيها ما هو مثبت، إلا أن النفي المسلط في الأسماء ليس نفيا في البناء، وإنما هو نفي في المعنى، فليس في بناء شيء من أسماء الله تعالى النفي أبدا، ولكن النفي مضمن معناها، كما في اسم السلام والقدوس، فإن هذين الاسمين دالان على نفي النقائص والعيوب، فوقع النفي باعتبار المعنى لا باعتبار المبنى، وهذا هو نفي الأسماء الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين اثنين، أولهما الصفات المنفية كنفي النوم والظلم، والثاني الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة. والنفي ليس كمالا في نفسه، ولكن الكمال في إثبات مقابله، فنفي النوم والظلم مثلا يتضمن إثبات القيومية والعدل، وهذا هو مقصود النفي في هذا الباب، فالنفي فيه لا يراد لذاته، وإنما يراد لملاحظة مقابله من الكمال، فكل نفي جاء في باب الصفات فإنما يراد به إثبات الكمال المقابل للصفة المنفية. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة. الأخ اللي بجنب مصطفى اللي معك شرح، ها؟ الأخوان اللي معهم شروح جزاهم الله خير، سبق نبه لا أحد يعطي الشروح لا في هذا الدرس ولا في غيره من دروس أهل العلم، لأنها تضر الطالب. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل كنف القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يسعي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكلفه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: فتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله:

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر آيات وأحاديث تتضمن طرفا حسنا منها. ومن القواعد التي ينبغي أن تعقلها في هذا المحل أن الأسماء والصفات مردها إلى النقل، فلا بد من ورود دليل قرآني أو حديث نبوي صحيح لإثبات شيء من أسماء الله عز وجل أو صفاته، وهذا هو معنى قول أهل العلم في هذا الباب: أسماء الله وصفاته توقيفية، أي موقوفة على ورود الدليل لتعذر العلم بها دون خبر صادق من الوحي. فموجب اقتصار شيخ الإسلام على الآي والأحاديث في باب الأسماء والصفات هو كون الباب مردودا إلى النقل المحض، والنقل الكتاب والسنة، فما خرج عنهما فإنه لا يثبت به اسم ولا صفة لربنا سبحانه وتعالى. وما ورد من آثار الصحابة منه هو من جملة السنة، لأنها في هذا الباب لا تقال من قبل الرأي لكونها غيبا، فصارت آثارهم فيه مرفوعة حكما. وقد استغنى رحمه الله تعالى بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالتها على المراد. ومن القواعد التي ينبغي عقلها في هذا المحل أيضا أن تعلم أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من صفاته أو أكثر. فمثلا اسم الله متضمن لصفة الألوهية، واسم الرحمن متضمن لصفة الرحمة. ومما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من أدلة النقل سورة الإخلاص، وفيها من الأسماء الله والصمد، وهو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. وفيها من الصفات الإلهية والصمدية والأحدية ونفي الولد ونفي الولادة ونفي الكفء وهو المماثل. ومن ذلك آية الكرسي، ففيها من الأسماء الله والحي والقيوم، أي القائم بنفسه وعلى غيره، والعلي والعظيم. وفيها من الصفات الألوهية ونفي النوم والسنة وهي النعاس، وإثبات الملك والعظمة والعلم والمشيئة والقدرة والحفظ، كما قال: ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه ولا يكلفه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض. ومن ذلك قوله سبحانه في هذا الباب: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ففيه من الأسماء الحي، وفيه من الصفات إيش؟ الحياة. ثم ذكر المصنف رحمه الله 6 آيات فيها إثبات صفة العلم. أولها قوله سبحانه: هو الأول والآخر، الآية. وآخرها قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الآية الأولى منها إثبات 4 أسماء من أسماء الله، هي الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وفيها إثبات صفة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. وفي الآية الثانية منها إثبات اسم الحكيم وصفة الحكمة والحكم أيضا، لأن اسم الحكيم دال على صفتين تتعلقان بهذا الأصل، إحداهما الحكمة والأخرى الحكم. وبه يعلم أن الاسم قد يتضمن أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد على ذلك الوضع اللغوي، والوضع اللغوي هنا مساعد عليه. وفي الآية السادسة منهن، وهي قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، الآية، إثبات صفة القدرة زيادة على صفة العلم. ثم ذكر قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفيه من الأسماء الله والرزاق والمتين وذو القوة، وهذا من الأسماء المضافة التي وقعت في القرآن الكريم، مثل مالك الملك ورب العالمين. وقل من أشار إلى هذا الأصل وهو الأسماء المضافة، وقد ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية. فأسماء الله عز وجل باعتبار الإفراد والتركيب نوعان اثنان: أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك. فإن الرب والمالك مثلا لم يأتي في القرآن إلا مضافين، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله: وهو رب كل شيء، وقوله: قل اللهم مالك الملك، وقوله: مالك يوم الدين. وفيه من الصفات الألوهية والرزق بفتح الراء وليس الرزق بكسرها، لأن الرزق هو الصفة الإلهية والرزق هو المخلوق الذي يوهب للعبد، والقوة والمتانة وهي شدة القوة. ثم ذكر بعدها آيتين فيهما من الأسماء اسم السميع والبصير، ومن الصفات السمع وإيش؟ ارفعوا بس اللي بيجيب يرفع عده. يا أخي الله لا يهينك، نبه الأخ ذاك اللي نايم، نبه واحد ممكن تبرع مثاب إن شاء الله روح يوقظه. قلنا الاسم إيش؟ الدرس هنا يا إخوان، الاسم السميع، هذا انتهينا منه، والصفة السمع، والثاني الاسم والصفة يا محمد الإبصار. طيب يا أخي شو اسمك أنت؟ ياسر والنعم. البصيرة زيادة عليه ولا الوحدة الأصل؟ طيب البصيرة يا خالد، البصر والبصيرة. طيب احنا من نفس الاسم، نحن القاعدة عندنا الاسم يدل على صفة فأكثر، الرؤية ما يفل يأتي لها أحاديث وآيات أخرى. ما الجواب يا أخي؟ لا العلم ما هو في الآية، ما هو في الاسم، البصيرة أنت تقول يا أخي، الإبصار يعني نفس البصر. بعدين اللي قالوا البصيرة منهم ياسر وخالد، من وين جبتوا هذا؟ ها؟ أي وأنت يا ياسر منين جبتها؟ استنباط يعني ولا كيف؟ وتضمن هذا الاسم ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى تتعلق بهذا الأصل. أولها صفة البصر، وثانيها صفة البصيرة، وثالثها صفة البصر، وهاتان الصفتان الأخيرتان قل من ذكرهما، وهي صريح الآية باعتبار الوضع اللغوي للباء والصاد والراء في لسان العرب. لذلك باب الصفات هذا باب إلى الآن ما حرر، الأسماء كتب فيه الشيخ محمد رحمة الله عليه في القواعد وعد الأسماء، لكن الصفات تأتي آيات وأحاديث متضمنة صفات ثم لا تجد ذكرا لهذه الصفة أبدا، مثل ما قال الأخ ياسر والأخ خالد صفة البصيرة لا أعرف أحدا ذكرها إلا تفيدون جزاكم الله خير، إلا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في موضع في تفسيره وهو مقتضى لسان العربي. ثم ذكر أربع آيات فيهن صفة المشيئة والإرادة، أولها قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وآخرها قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم ذكر سبع آيات فيهن صفة المحبة، أولها قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وآخرها قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ذكر قوله تعالى وهو الغفور الودود، وفيه إثبات اسم الغفور والودود وصفة المغفرة والود وهو خالص المحبة. ثم ذكر سبع آيات في صفة الرحمة، أولها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وآخرها قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وفي بعضها التصريح باسم الرحمن والرحيم لله، وفي الثانية منهن صفة العلم، ذكر صفة العلم، وفي السادسة وهي قوله تعالى وهو الغفور الرحيم إثبات اسم الغفور وصفة المغفرة، وفي الأخيرة وهي قوله تعالى فالله خير حافظ إثبات صفة الحفظ، وكل هذا زائد على الصفة التي تدور الآيات عليها وهي صفة الرحمة. ثم ذكر عشر آيات تدل على صفات تتعلق بمشيئة الله وفعله واختياره، أولها قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وآخرها قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه دال على صفة الرضا، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية فما بعده دال على إثبات صفة الغضب واللعن، والآية بعده وهي قوله تعالى ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه دالة على إثبات صفة إيش؟ إيش؟ صفة الصف فقط؟ إيش؟ أي ما فيها ذلك بأنه وكرهوا. أحسنت. طيب وغيرها؟ إيش؟ يعني تصير صفتين ولا صفة؟ طيب وغيرها؟ طيب وغيرها؟ أحمد. طيب وغيرها؟ باقي وحدها، أول واحدة فيها. إيش؟ لا مو بالإكراه، ما أسمع. ما في الغضب، وين الغضب؟ لا تجي بيتضمن. ثم واحدة واحدة، ذلك بأنهم إيش؟ اتبعوا ما أسخط، ما أسخط الله، هذه أول صفة إيش؟ السخط والسخط. طيب وبعدها وكرهوا رضوانه، صفة إيش؟ إيش؟ الرضوان خلوها هذه واضحة، اللي بينهم الآن مش اللي من كفار، كيف مين من الله عز وجل؟ كرهوا إيش؟ ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله، كرهوا رضوانه. هاي الشفي إيش؟ الرضا منتهي منها، هو نفس يرجع نفس الأصل. هاي عبد الله إيش؟ هاي عبد الله. طيب الألوهية صار كم عندنا صفة فيها؟ ثلاث صفات وهي ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، هذه السخط أو السخط. الثانية الألوهية، الثالثة الرضوان. طيب وش رأيكم في كلام الأخ اللي قاله؟ سمعت وش قال الأخ؟ قال في قوله تعالى كرهوا رضوانه، صفة الكراهة لمن؟ لله عز وجل أم وصف لهم هم؟ وصف لهم هم. فهذه الآية تضمنت ثلاثا من صفات الله سبحانه وتعالى، أولها صفة السخط أو السخط بالفتح والضم، ضبطان لغويان صحيحان، والثانية الألوهية، والثالثة رضوان الله عز وجل وهو رضاه، وفيما بعدها إثبات صفة المقت وهو أشد البغض، ثم في قوله تعالى فلما آسفونا إثبات صفة إيش؟ الأسف، وهو الغضب ولا شدة الغضب؟ اللي يقول الغضب يقول لماذا، اللي يقول شدة الغضب يقول لماذا. آسفة يقول الأخ الأسف شدة الغضب، لأن الله قال في وصف موسى غضبان أسف، وتكرار الوصف يدل على وجود الاختلاف بين القدر الموصوف به. واضح كلامه؟ واضح كلامه. قالوا الأسف الحزن، أجابوا عنه قالوا الأسف الحزن، فقالوا هذه لا تدل عليه. والدليل من قواعد أهل السنة أن الدليل الذي يتطرق إليه الاحتمال في أثناء الردود ينبغي أن يكون حظه الإهمال. لماذا؟ لأن السنة قوية بظاهرها، غير محتاجة إلى مثل المحتملات التي يردها المخالف بهذا. ما الجواب يا عبد الله؟ علل. أحسنت. نقول الأسف شدة الغضب، لأن كل صفة ثابتة لله عز وجل إن لاقت غيرها في أصلها فارقتها في قدرها، إن لاقت غيرها في أصلها فارقتها في قدرها. البغض من صفات الله أو لا؟ نعم. المقت من صفات الله أو لا؟ نعم. ما معنى المقت؟ شدة البغض. بينهما تلاقي في إيش؟ في أصل الصفة، لكن فيه زيادة في قدرها لأنها شدة. وكذلك القول من صفة الغضب وصفة الأسف، فهما وإن تلاقيا في الأصل لكن الكمال يقتضي أن تكون في الثانية، أن يكون في الثانية معنى غير الأولى. ومن الأخطاء في تفسير الصفات جعلها بمعنى واحد، مثل إيش؟ مثل من صفات الله سبحانه وتعالى الرحمة، من صفات الله سبحانه وتعالى الروح، أو لا مثل إيش؟ ليش؟ أحسن. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما حديث الريح من روح الله فيه احتمال، لكن الآية ظاهرة. بين الروح والرحمة فرق أو لا؟ بينهم فرق ولا لا؟ نعم. أحسن. من هذه القاعدة نعم، لذلك هذه فائدة القواعد، أن تقول نعم وإن خفي عليك، وهذا علم. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ فيكون معناه الفرج، الروح هو الفرج، والفرج معنى من اللطف متعلق بالشدة، ولذلك لا يأتي ذكر الروح إلا في مقام الشدة. لذلك أهل العلم لما صنفوا كتبا سموها الفرج بعد الشدة، وهم جماعة من أهل العلم. والآيات اللواتي بعدها وهي قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو بعض آيات ربك، فيهما إثبات صفة المجيء والإتيان. والآية العاشرة وهي قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ماذا فيها من الصفات هذه؟ ما الجواب؟ هاي عوض تنزيل من؟ إذا كان تريد من هذا تقول الإنزال، أن الله هو الذي ينزل الملائكة، لكن ليس هذا مرادا فيها، لأنها جاءت مبنية للمفعول ثانيات. ها؟ كيف؟ طيب ها يا أخي فلاح، هذا التفسير باللازم، تفسير باللازم، وإذا صارت مقدمة جيلة صدر دل عليه صفة. وأدخلت هذه الآية في الباب باعتبار كون المذكور فيها مقدمة لمجيء الله عز وجل، فلأجل ما بينهما من التلازم ذكرت هذه الآية في الباب، فهي ليست صريحة في الصفة ولكنها ملازمة لها، فإن الله جل وعلا إذا قضى بمجيئه وإتيانه تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ثم ذكر آيتين في إثبات صفة الوجه، هما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وفي الأولى منهما تسمية الله الرب وذو الجلال والإكرام، وهو من الأسماء المضافة، والجلال غاية العظمة. ثم ذكر آيتين في صفة اليدين لله، ثم ذكر ثلاث آيات في إثبات صفة العينين لله، تارة بالإفراد كما في قوله تعالى ولتصنع على عيني، وتارة بالجمع كما في الآيتين الأخريين تجري بأعيننا وقوله فإنك بأعيننا. ولم تأتي تثنية العين في القرآن الكريم، ولا جاءت صريحة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وين الدليل؟ ما ياخذ. اي نعم. ان الله له ايش؟ عين. هذه في القران، نحن نتكلم عن العينين. كيف عرفت انها عين؟ يعني الان هذا تشبيه المخلوق بالخالق. قرينه وش هي؟ حلو، أن تقول الدجال أعوى يعني بعين واحدة ليس بأعوى، يعني له. منين جبتها؟ الحديث يعني تشبيه الخالق بالمخلوق. إذن كيف احنا ما رد الحديث؟ الحديث على العين والرأس، احنا ما قلنا شيء. ايش يقتضي الاقتضاء هذا؟ بين لي ما هو. هل هو عقلي ام عرفي ام شرعي ام لغوي؟ نفي العوره اثبات العينين، من اين جبته؟ والحديث كيف في نفس الحديث؟ الذي في الحديث ان ربكم ليس باعوى، صح ولا لا؟ هل فيه فان له عينين؟ أي منين عرفت هذا أن الأعور يكون بيننا؟ هي اللغة، هي نفسها كلام العرب. كلامك صحيح، هذا اللي نبيه، مو اقتضاء. الاقتضاء يكون عقلي، يكون عرفي، يكون شرعي، لكن هذا وجه الدلالة. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صفة الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور في لسان العرب صفة ذي عينين، يعني هذا لازم في العرب. العور صفة ذي عينين، ذهبت إحداهما وبقيت الأخرى سليمة، ونفيه يتضمن إثبات العينين لله عز وجل ونفي العيب والنقص عنهما. والإفراد للعين في قوله على عيني دال على جنس الصفة، والتثنية دالة على حقيقتها، والجمع في قوله تعالى بأعيننا وقع على جهة المشاكلة في سياق الكلام. فإن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع جمعته، لأنه أيسر في اللفظ وأجرى على اللسان، كما قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فأول الآية مصرح بالتثنية لقوله تتوبا، ومن المقطوع به أن العبد ليس في جوفه إلا قلب واحد، فمقتضى السياق أن يكون المراد قلبين اثنين، لكن لما أضيف إلى ضمير التثنية اقتضى ذلك أن تجمع قلوبكما تخفيفا لللفظ. وهذا هو الواقع في القرآن في قوله تعالى بأعيننا، وكذلك في قوله تعالى إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فتحمل على جهة المشاكلة في الكلام، كما صرح به ابن فارس في كتاب الصاحبي وغيره. وقد يتوهم أن إثبات العينين لله بحديث إن ربكم ليس بأعور قياس للخالق على المخلوق، لأن نفي العور عن الله واقتضاء ذلك إثبات عينين له مأخوذ مما يعرف في حق المخلوق، والقياس بين الخالق والمخلوق في باب الصفات ممنوع. وقد تقدم قول المصنف: ولا يقاس بخلقه، ولا مدخل للقياس هنا، بل هذا معلوم بدلالة الوضع العربي في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. فالعرب لا تطلق العور على من له عين واحدة، ولا على من له عدة أعين، وإنما تطلق العور على ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة. فهذا بيان للصفة باعتبار الوضع العربي، والقرآن نزل بلغة العرب، ولم يزل الأكابر من أهل السنة كأحمد والدارمي يستدلون بهذا الحديث على إثبات صفة العينين لله. واضح الكلام هذا؟ نحن أحيانا نطول البحث لأن هذه مشكلات. بعض أهل السنة كتب في هذا وقال إن هذا يفيد تشبيه الخالق بالمخلوق، فحتى تزال الشبهة وتفهم المسألة جيدا نحن نقول مثل هذا الكلام. وفي الآية الثالثة منهن، وهي قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني، إثبات صفة المحبة أيضا زائدة على ما تقدم. ثم ذكر سبع آيات، أولها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وآخرها قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فثلاث منهن تدل على صفة السمع، وثلاث منهن تدل على صفة الرؤية، وبينهما آية تجمع هذا وذاك، وهي قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ثم ذكر أربع آيات، أولها قوله تعالى: وهو شديد المحال، وآخرها قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فيهن صفة المكر والكيد والمحال، وكمالها في مقابلة أهل المكر والكيد والمحال بمثل صنيعهم. والمحال هو المغالبة بمكر وكيد. ثم ذكر آيتين فيهما زيادة على ما تقدم: اسم العفو وصفة العفو. ثم ذكر آيتين في إثبات صفة العزة لله. ثم ذكر آيتين فيهما وصف الله بالجلال والإكرام، والجلال هو غاية العظمة. ثم ذكر جملة من الآيات، أولها قوله تعالى: فاعبده واصطبر الآية، وآخرها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش الآية، لتقرير مسألة الصفات المنفية التي تسمى بالسلبية، وهي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه، أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد من النفي كما تقدم هو إثبات الكمال المقابل، لأن النفي ليس كمالا في ذاته، ولكن الكمال في إثبات مقابله. وفيها نفي السمي والكفء والند، ومعناها يدور على المثلية والمكافأة والنظير. وفيها أيضا نفي الولد والشريك في الملك والولي من الذل، وتعدد الآلهة ونفي الأمثال. وذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الآية، وهي أصل في تنزيه الله عما لا يليق من النقائص والعيوب. وختم تقرير الصفات المنفية المسمات بالسلبية بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش الآية للرد على طائفتين اثنتين أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله كماله وقالوا بغير علم. ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات عدة، أولها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وآخرها قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، كلها في إثبات صفة العلو والاستواء على العرش والمعية لله. ثم ذكر بعدها الآيات الدالة على صفة الكلام لله وأطال في سياقها، والمقتضي للبسط بذكر الأدلة هو جلالة المسألة ووقوع البلية بها في فرق الأمة، فحصلت الخصومة فيها ونجمت الفتنة بها قديما. وفي ضمن هذه الآيات إثبات أن القرآن كلام الله. ثم ختم رحمه الله الآية التي أوردها بذكر أربع آيات، أولهن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي هؤلاء الآيات إثبات صفة إيش؟ يا أخي إيش؟ رؤية الله. كيف رؤية الله؟ إيش؟ طيب رؤية الله، رؤية الله صفة المخلوق أم صفة الخالق؟ المخلوق. طيب حنا تقول نسأل السؤال يقول ما هي الصفة اللي فيها؟ ها يا أخي. نعم. ما نخالف حنا في هالشيء مثل أخونا صاحب الحديث، حنا ما نخالف ترى. ولذلك يا إخوان ترى من قواعد العلم أن ما ينشر في مقام الاعتراض والانتقاد غير ما يقال في مقام التقرير. فيأتي واحد حين يسمع كلام لنا ويمشي يقول هذا قاعد يقولهم هذا قياس الخالق بالمخلوق، فيبتر الكلام ولا يفهم بسبب عدم التفريق بين المقامات. ولهذا عندما من لا يفرق بين المقام تجد بعض الناس ينسب إلى العلماء وخاصة أئمة الدعوة النجدية كلام لم يريدوه، وإنما أتي من سوء فهمه، لأن من أخذ العلم من الكتب ضل وأضل، وهم لم يريدوا هذا المعنى البتة. مثل ما رأيت لواحد من هؤلاء المتهافتين يقرر أن شيخ الإسلام الذي كتب تدرس في هذا البلاد وتعتنى منه العقيدة الواسطية، إن هذا الرجل مصادم للحضارة، فهو يرى تحريم الكيمياء، وعلى هذا لو رأى تطور الطيران والفضاء ونحو ذلك والإعلام فستكون مدرسته مشاكسة وواقفة ضد التطور، وهذا هو الذي يلحظ في المدرسة المنتمية إلى تلك المدرسة الاستدلال، وهو أتى من جهله، لأن الكيمياء التي كان يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية هي الكيمياء السحرية وليس الكيمياء كأصل علمي. هذا باب لا بد يفرق فيه الإنسان بين المقامات في الكلام حتى ما يقع في الغلط. من اللي كان يجيب هنا؟ أخونا كان يقول الأخ رؤية الرؤية بالأعيان، الرؤية بالعيان وصف الخالق أم وصف المخلوق؟ الجواب وصف المخلوق. إذن كيف هذه تكون صفة؟ إذن هذه انتهينا منها. أحسنت، هذا نبهنا عليها. فيها إثبات صفة التجلي وجعل هؤلاء الآيات المذكورة وجعل هؤلاء الآيات المذكورة في هذا الموضع من هذه العقيدة للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم غلط من جهتين. الجهة الأولى أن الكلام هنا في سياق صفة الخالق، والرؤية في الآخرة صفة المخلوق، والثانية أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم وهو رؤية المؤمنين لربهم فيما يستقبل. فالمراد هنا إثبات صفة التجلي، إذ فيها ذكر رؤية المؤمنين لربهم مصرحا به في الآيتين الأوليين، وهو الزيادة والمزيد المذكور في الآيتين الأخريين، وإنما تقع الرؤية بتجليه. ووقع التصريح بالصفة في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، وكذلك في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: فيتجلى لهم ضاحكا. وبين المصنف بعد أن هذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، ثم ذكر 16 حديثا من أحاديث الصفات، لأن السنة وحي كما القرآن، والأسماء والصفات مردها إلى الوحي وهو القرآن والسنة. وفي الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، الحديث متفق عليه إثبات صفة النزول. وفي الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، متفق عليه إثبات صفة الفرح. الآن الأخوان اللي معهم الشروح داخل، لأن الكلام يصير حديث الشارح يقعد عليه 5 صفحات ونحن نتجاوز. هذا من أضرار إحضار الشروح، كذلك من الأضرار التي لا تقرأ فيها مثل هذه الكتب سردا عدم تبين عظمة هذه الأدلة. انظروا عندما كان الأخ يقرأ الآيات ما عليها من الجلال والهيبة، لأن كلام الله سبحانه وتعالى له سلطان على النفوس وهيمنة لا يكون لكلام غيره. فإذا قطع بتكثير الكلام في أثنائه لم تنطبع ما فيه من العظمة في صدور الخلق إلا قليل. ولذلك صار تدريس العقائد كثيرا لا يلاحظ فيه هذا المعنى القلبي. وكان من مضى ويعيبونهم ويقولون سم بركة، لكن كانت هي البركة. يقرأ كثير من الكلام من الآيات أو الأحاديث في هذه الأبواب في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أو غيره، ويكون التعليق يسيرا أو الجواب عما أشكل، فانطبعت العقائد في نفوسهم. ونحن بقينا مع بيان نوع الاستفهام في قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، قبل النظر في التطرق إلى دلالة الآية على العلو. فيبقى في دلالة الاستفهام وأثر هذا الاستفهام في حق طلبة لم يحققوا هذه العلوم في قلوبهم فيتضررون بذلك. وفي الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، متفق عليه إثبات صفة الفرح. وفي الحديث الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، الحديث متفق عليه إثبات صفة الضحك. وفي الحديث الرابع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، الحديث رواه أحمد وفي إسناده ضعف. وفيه إثبات صفة العجب، والمشهور في لفظ الحديث: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. والغير هي التغيرات والتحويلات. ويغني عنه قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، ففيها إثبات صفة العجب لله عز وجل. واضح الاستدلال بالقراءة؟ بل عجبت على قراءة سبعية الضم. وأنا لا أعرف أحد، تفيدوني إذا وجدتم أحد كتب في دلالة القراءات على مسائل الاعتقاد، لأن هذا وقع في عدة مواضع، سواء في القراءات العشر المتواترة أو في الزائد عنها، كما في قوله تعالى: فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، على قراءة خارج العشر. فيها إثبات إيش؟ فيها إثبات إيش؟ صفة إيش؟ صفة التجلي. صفة التجلي. الرؤية فعل من؟ فعل المخلوق الذي هو المؤمن في حق الجنة، ففيها إثبات صفة التجلي. فباب القراءات فيه آيات تدل على مسائل في الاعتقاد، لو أن أحدا يجمعها لنفع وانتفع. وفي الحديث الخامس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، الحديث متفق عليه، إثبات صفة الرجل والقدم. وفي الحديث السادس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، الحديث متفق عليه، إثبات صفة الصوت. وفي الحديث السابع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، الحديث متفق عليه، فيه إثبات صفة الكلام. والأحاديث من الثامن إلى الحادي عشر فيها إثبات صفة العلو. وفي الحديث الأول منها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود ضعف. وفي الحديثين الثالث عشر والرابع عشر إثبات صفة المعية لله عز وجل. والأخير منهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في الكبير ضعف يسير. وفي الحديث الرابع عشر إثبات صفة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية مع الأسماء المذكورة فيه، وهو تفسير للآية التي تقدمت في آيات الصفات. وفي الحديث الخامس عشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، الحديث متفق عليه، إثبات صفة السمع والقرب. ومعنى اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها، ولا تجهدوا أنفسكم، وهو بهمزة وصل مكسورة ثم راء مهملة ساكنة فباء موحدة مفتوحة. وفي الحديث السادس عشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، الحديث متفق عليه، إثبات صفة التجلي من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهم بهذا وسط في باب الصفات بين فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، كما سيذكره المصنف رحمه الله قريبا. نعم. صلى الله عليه. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، أوضح هذا الأمر بذكر خمسة أصول كاشفة عن حقيقة وسطيتها. أولها أسماء الله وصفاته، فهم وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. ثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، فهم وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. ثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه ويحكمون به ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. رابعها أسماء الإيمان والدين، فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ثم يختلفون فيه، فتخرجه الحرورية الخوارج من الإيمان بالكلية وتقول هو كافر، وأما المعتزلة فتزعم أنه في منزلة بين منزلة الإيمان والكفر، فهو عندهم خارج من دائرة الإيمان بالكلية لكنه لم يدخل في دائرة الكفر بل في برزخ بينهما سموه بالمنزلة بين المنزلتين. وبين المرجئة الجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيهم وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الآل وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصرية الذين بالغوا في بغض الصحابة وسبهم بل كفروا كثيرا منهم. وبهذا ينتهي بيان هذه الجملة من العقيدة الواسطية على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. بعد المغرب إيش الدرس؟ وبعد العشاء أخبرتكم أنا أو ما أخبرتكم؟ ما أخبرتكم؟ أمس ما أخبرتكم؟ غايب أنت يا شمري؟ ها؟ سم؟ الصبح ما في درس اليوم. أمس شاهدين كان في واحد هنا واحد هنا. لا بأس. إذن لم تعلم أنت. لكن نحن لا نغير شيئا إلا نخبر. ما يأتي واحد يقول يرسل لي رسالة يقول أنا ما دريت أو كذا، نحن نخبر قبل بأن الدرس سيكون هكذا وكذا. وأنا نبهتكم أن الجدول إيش تطرأ عليه التغيير بحسب الموجب العام الخاص العام. يوم ثلاثة الأصول أنا أقدر أدرس بعدها القواعد الأربع، لكن ساعتين فيها ثقل عليكم فأوقفنا الدرس لما تقتضيه المصلحة. فنحن نراعي الجميع سواء حالي أو حالكم. غدا إن شاء الله تعالى من الآن، لأن بعض الإخوان قد يذهب ولا ينتبه، غدا إن شاء الله تعالى مقدمة التفسير أولا بعد العصر والمغرب إن شاء الله تعالى، وبعد العشاء العقيدة الطحاوية. جزاكم الله خير.